فيها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 17 آية سورة النور. فأنزل الله تعالى هذه الآيات براءتي، يعني أنزلها وهي براءتي أو أنزلها في براءتي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحس أن نعلم النساء سورة النور بشكل خاص، علمن القرآن، علمن أحكام الدين، وبشكل خاص علموهن سورة النور، خلن يقروها ويتعظوا فيها ويعرفوا هذا الابتلاء العظيم. أنزل الله تعالى هذه الآيات براءة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: وكان ينفق على مصبح لقرابته، كان فقير في قرابة بينه وبين سيدنا أبو بكر، كان أبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه لفقره ولقرابته. فلما عرف أن السيدة عائشة بنته بريئة وكان مصبح ممن يشيع الخبر، صار بنته سيدنا أبو بكر يقطع بقى عنه الجراية. كان ينفق على مصبح لقرابته منه وفقره، فقال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا إن شاء الله تعالى بعد الذي قال في عائشة كما قال. فأنزل الله تعالى، شوف التأديب لسيدنا أبو بكر كمان: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لا يحلف الألية اليمين، ولا يأتل، لا يحلف أولو الفضل منكم، صاحب الفضل، صاحب الزيادة في المال، صاحب الفضل والعطاء منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إني لأحب أن يغفر الله عز وجل لي. فرجع إلى مصطح نفقته، مشال الجراية والمعاش التي كان ينفق عليه، فقال: لا أنزعها منه أبدا، طالما هيك الله بده ويريد أن أنفق ما تعمد، ما تعمد إن شغلة يا أخي ما تنتسى، شلون بدي أعطي؟ خلص حضرت الحق، قال له: لا يحلف، خلي على إحسانه وخلي متقابل السيئة بالإحسان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري. من جملة من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فشى هذا الخبر زينب بنت جحش عن أمري. كانت زينب شديدة الجمال أيضا، وكانت تنافس السيدة عائشة، يعني معناتها ضرتها وتنافسها. سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمري: ما علمت أو ما رأيت، ما علمت أو ما رأيت أو ما بلغت؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحمي سمعي وبصري، لا بدي أسمع ولا شيء. شايف؟ مع أنها واحدة غيرها بتلاقيها فرصة تستفد منها، دائما عم تتنافس وياها. فقالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله تعالى عني بالورع، خافت على دينها. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها. أخت حمنة لما لقيت الفرصة مشان كيد السيدة عائشة، صارت تشيع الخبر ضد السيدة عائشة، فزعة لأختها اللي اسمها زينب. لكن زينب صاحبة العلاقة، الله سبحانه وتعالى برأها وأخذت بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، يعني دافع عن أختها من شان تحكي على السيدة عائشة، فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط، أخرجاه في الصحيحين. هون أنا المصنف هذه القصة، وهذه القصة في الحقيقة صارت امتحان وابتلاء كما أسلفنا، ووقع فيها وهلك فيها من هلك إلى هذه الأيام. الشيعة لا يزالون يحملون على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ويتهمونها، وجريمتهم كبيرة، لأنهم إذا اعتقدوا أنها قد وقعت فيما أشيع عنها فهذا يكفره، هذا الأمر يكفره، يعني مو بس بيصيروا أصحاب البدعة بس، أو بيصيروا جماعة فرقة شاذة، لا، صاروا كفار، لأن القرآن هو الذي برأها، فاتهامها بعد أن برأها القرآن تكذيب لكلام الله، وهذا كفر. نسأل الله تعالى العفو والعافية. ومن اعتقد الريبة أو بقي في نفسه شيء على السيدة عائشة بعدما برأها الله، بعدما سمع هذه القصة وقرأ القرآن، معناها يخشى عليه من سوء العاقبة، يخشى عليه من الردة. فشغلتين اشتغلوا: أولا حملوا على السيدة عائشة وكانوا ضدها، وثاني كانوا ضد أبي بكر وضد عمر بن الخطاب، وفي الوقت نفسه أقول كانوا ضد سيدنا علي رضي الله تعالى الذي ينتسبون إليه، لأن سيدنا علي ما أراد هذا، وكان مع سيدنا أبي بكر، كان مع سيدنا عمر في خلافتهما، كان مع سيدنا عثمان في خلافته، فمعناتها كمان ما مشوا على خطة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله يهديهم يصلحهم. وهذه العصبية ما لها محل ولا لها نتيجة. شو معنى أن يحملوا هذا ويتفرقوا عن صف المسلمين لأجل أنه سيدنا علي أحق بالخلافة مثلا، وأكثر من هيك كذب، وأكثر من هيك جرأة على الإيمان على الإسلام، أن يقول بعضهم أنه الوحي غلط، الأمين غلط، إذا ينزل الوحي على رسول الله على محمد راح نزل فيه على علي بالغلط. شو هالغلط هذا؟ غلط مضحك، هذا غلط مضحك. لأن سيدنا علي كان صغير لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وصار نبيا رسولا، كان سيدنا علي صغير، ذلك أول من آمن بالنبي من الصبيان سيدنا علي، معناته من الصبيان معناته صغير لساته، وهو أول من آمن. شلون كمان رضي الغلطة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ بعدين الأمين بيغلط، بصير الأمين يغلط، وإذا كان غلط يا ترى ما في مين يصحح له غلطه بعدين، واستمرت الغلطة وتمت ماشي إلى آخر العمر، إنه محمد رسول الله وعلمه رسول الله، تمت الغلطة ماشي، وأين علي من مرم رسول الله؟ فرق كثير بالمقامات والاستعدادات رضي الله تعالى عنهم عن صحابة رسول الله أجمعين، الله يصلحنا. ثم قال: ذكر نبذة من كرمها وزهدها. أكثر من ما بنشرح في الحديث، يعني أرينا القصة كمان، وإذا قرأ القرآن يكفيه أن يسمع براءتها من الله سبحانه وتعالى. وهذا مو غريب يا أخي، كم إنسان متهم وهو عند الله بريء، صير كثير، وهذا مزلق من المزالق، ومو صعب أنه يتكلم إنسان في مثل هذا الكلام إذا تجرد عن الإيمان، تجرد عن الورع، تأو منفذ. هذا صفي مصطح، صفي مو مصطح، اسمه نعم صفوان، صفوان من أصلح الناس، وهيك شهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه هذا هو وياب السفر، هو وياب السفر لحالهم، صار معناته في مكان إنه يحكم، لكن لا يجوز أن يتكلم مثل هذا الأمر، هذا اسمه قذف. هذا القذف جزاءه أن يجلد 80 جلدة ما شاف شيء بعينه. كيف يقول ذلك؟ لولا إن سمعتموه قلتم ظن المؤمن خير. نعم، فمعناته كان من الشأن والواجب والورع إذا سمعتموه وتعرفون شرف السيدة عائشة كرامتها عند النبي عليه الصلاة والسلام، لازم رأسا تكذبوا الخبر وتشيعوا. وهلا ما بيجوز الإنسان أن يشيع خبرا سيئا إذا لم يكن أمرا محققا. إن يشيع الفاحشة أو يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا يدل على أنه رجل في قلبه ضعف، معناته في مرض في قلبه. العكس، لازم بمجرد ما سمعتوه تردوه، ما تتحملوا يصيروا تتناقلوا من واحد لواحد. والآن أيضا لا يجوز للإنسان إذا سمع خبرا لم يتحقق أن ينقله أو يفشيه، وهذا ماشي بين الناس. كلمة السوء يقول الناس، كلمة السوء سيارة يحكيها واحد ما بتلاقي إلا فشل في البلد كلياتها. يكون واحد حكاها، واحد اقترحها، مشي بين الناس. حتى الكذب بتلاقي مفشو بين الناس كثيرا، وسببه يكون واحد مفتري اختلق إلى الكلمة من عنده، صارت الناس تتناقلها. أسأل الله العفو والعافية. فلذلك ينبغي التثبت، لا يجوز للإنسان أن يقول في أخيه شيئا يتهمه فيه حتى يتحقق. وهذه التهمة إذا تكلم بها بدون أن يكون قد شاهد شيئا، وإذا لم يأتي بأربعة شهود ثلاثة بيأتوا قتلي. إذا كان ثلاثة شهد على امرأة أو رجل أنه وقع بفاحشة شاهدوا ذلك بأعينهم، بيكون إذا شهد ثلاثة ولم يأتي الرابع ثلاثة يقام عليهم الحد، ولا يتم نصاب الشهادة إلا بأربعة شهداء. ليش كل هالشدة؟ لأن العقاب كمان صعب لما بده تثبت عليه وهو سيد وتزوج أو متزوجة، رح يرجم حتى الموت. فضيحة كبيرة، العقوبة كبيرة. على قد العقوبة لازم يكون التثبت من صحتها. ثم قال: ذكر نبذة من كرمها وزهدها رضي الله تعالى عنه. عن عطاء قال: بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قوم 100,000، فقسمته بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هدية اجتها ثمينة، طوق فيه جوهر قيمته 100,000. يقولوا الناس كانوا يحكوا وكلهم قيمة بيدات الوقت. ما اختصت نفسها به مع أنه بعث لها إلها هدية. قسمته بين أزواج النبي، يعني بين الضرائر، بين أزواج النبي يعني بين ضرائرها. العكس، لازم تعطي أختها، تعطي بنت عمها، تعطي أمها. راحت قسمته بين ضرائرها رضي الله تعالى عنها. هذا من كرمها وزهدها، ما تمسكت فيه. شايف شلون؟ هذا جاء وسعته، وذاك العقد كانت صغيرة وعزيزة عليها، رجعت من شانه تدور عليه رضي الله تعالى عنه. وعن أم ذرة، وكانت تغشى عائشة يعني تدخل عليه، قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين، اللي يحملون الجمل، معناتها خرج الجمل اسمه غرارتين. قالت: أراه 80,000. فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، وزعتهم كلهم. فلما أمست قالت: يا جارية هلمي فطري، جيبي لي فطوري لأنه صائمة. فجاءتها بخبز وزيت ما في عندها غيره، فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ ورحت فرقت المصاري كلها صينا على الخبز والزيت. فقالت لها: لا تعني فيني، لا تحكي معي تلوميني، لو كنت ذكرتني لفعلت. ما اجى ببالي، نسيت حالها وتذكرت الناس فرقت عليه. هذا غير القاضي القسام اللي ما في الجنة، كان بقيم حصته قبل كل شيء مع جنب، يقول هذول حصتنا قبل كل شيء، هذول حصة البيت بعدين بفرق. هون فرقت ونسيت حالها. وعن عروة قال: لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. عم ترقع قميصها وتفرق 70 درهم، 70,000 عم توزعهم، ما اشتريت قميص لحالها، قاعدة عم ترقع قميصها رضي الله. هذا من جهة كرام، من جهة زهد. ثم قال: ذكروا نبذة من خوفها من الله تعالى. عن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة، والله لتنتهين أو لأحجرن عليها. مين عم يحكي؟ عبد الله بن الزبير ابن أخته، يعني ابن السيدة أسماء. شافتها عم تفرق كثير، ما عم تخلي، كل ما اجاها شيء بتفرقه. عم يقول هذا ابن اختها: يا اما بتغير العاده والتبذير، شو بدنا نسميه؟ هالبعزقه، احنا بنقول بعزقه، البعزقه اللي عم تساويها وتضيع الاموال، يا بترتدع عنها يا اما راح احجر عليها خليها ما تمسك بايدها مصاري تزوجها. هيك عم يقول ابن اختها. قال: والله لتنتهين أو لأحجرن عليها. المبذر يحجر عليه، بس هذا مو تبذير، لا إسراف بالخير، طالما عم توزعه في سبيل الله ما اسمه تبذير. أما لو كان تبذير يحجر على المبذر، يعني اللي بضيع المال بدون فائدة ولا أجر. فقالت: أهو قال هذا؟ هو حكى الحكي هذا عبد الله بن الزبير؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. ما قالت ابن أختي كمان، زعلان منه. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، يعني تمت تاركته مدة طويلة وهي هاجرته ما بتحاكي. لما طالت عليه المدة صار يبعث شفعاء إنه تحاكي بقى يشفعوا له. فقالت: والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنس إلى نذري أبدا، تنظم نذري مكتوب، ولا أتحنس إلى نذري أبدا، ما رح أبطل النذر اللي نذرته، بدي أتمسك. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الله بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة بن كلاب، يعني داخلين في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهما: أنشدكما الله إلا ما أدخلتماني على عائشة، بدكم تعملوا سبب بدكم تفوتوني لعندها وصالحني وصالحها، فإنها لا يحل أن تنذر قطيعتي كل المدة هذه. فأقبل به المسور بن مخرمة وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما، دليل النشاط يعني في هذا الأمر، حتى استأذنا على عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا الإذن الشرعي أن يسلم من خارج البيت، فإذا رد عليه السلام يستأذن، إذا ما رد عليه